إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحديث عن الإمام البخاري حديث شيق وممتع، لكنه طويل ولا نستطيع أن نأتي على جميع ما يتعلق بهذه الشخصية الفذة، لا سيما من حيث الصناعة الحديثية، وكذا من حيث فقه الحديث وما يتصرف فيه البخاري من تنوع في الأحكام ومن استنباطات فقهية ثرية. لذا خيرت أن أبدأ في شرح بعض الأحاديث المتعلقة بالدرس الثاني، وأرجأت الحديث عن منهج البخاري ضمن هذا الحديث الفقهي الحديثي. معنى ذلك أننا سنتناول شرح ما يتعلق بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يسوقه الإمام البخاري في كتابه، ومما نحن مطالبون به في هذا البرنامج. ثم بعد ذلك نتناول كذلك في الأثناء الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالإسناد عند الإمام البخاري. وهكذا نأتي شيئا فشيئا عن المنهج الذي يسلكه البخاري عموما، لا أقول من حيث التفصيل لأن تصرفات هذا الحافظ متنوعة جدا، و أحيانا يحتاج من الأمر إلى الدخول في تفاصيل قد لا تعنينا في هذه المرحلة، هي لا شك أنها فيها فائدة عظيمة، ولكن في هذه المرحلة بالذات قد لا نحتاجها، لذلك نرجع الحديث عنها إلى مناسبات أخرى إن شاء الله، أو في مرحلة أخرى من مراحل هذا التعليم إن يسر ربي سبحانه وتعالى. فقلت فأحاول قدر المستطاع وقدر ما يتوفر لي من الوقت أن أن أجمع بين الفائدة الحديثية وبيان النكت المتعلقة أو النكات الفقهية التي يراد استنباطها والوقوف عندها. لذلك سنبدأ بشرح الحديث، وهو من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بدأ به الإمام البخاري كتابه الصحيح، وهو حديث النية المعروف. نحن لم نكمل الحديث عن المعلقات، على كل مشكل سنعود إلى المعلقات، لأن في أثناء الشرح ستأتينا بعض النماذج من المعلقات، ولعل في هذا الحديث نفسه سنذكر نموذج أو نموذجين من أنواع المعلقات، لأن المعلقات في صحيح الإمام البخاري متنوعة، في معلقات تخص المرفوعات من الأحاديث، بمعنى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلقها البخاري في التراجم، أقصد في العناوين، والتي ليست على شرطه، يعلق هذا الإسناد لا لشيء، لأنه لا تتوفر فيه الشروط التي التزمها الإمام البخاري في رواية الحديث. فيأتي بالحديث، يأتي بالحديث محتجا به فقهيا دون أن يحتج به إسناديا أو روائيا في صحيحه. فتقول قد يتساءل بعضكم لماذا يصنع البخاري هذا الصنيع، نقول هو يحتاجه لبيان الحكم الذي يذهب إليه ويختاره، ولكن لا تتوفر فيه الشروط التي التزمها في رواية الأحاديث المسندة. واضح؟ بمعنى آخر أنه اشترط في كل راو أن يلقى الراوي الذي روى عنه، يكون الشيخ لقي التلميذ لقي الشيخ ولو مرة واحدة في حياته، لا يكتفي بالسماع. فهذا السند كصحيفة مثلا عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، أو صحيفة بهز بن حكيم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه الصحيفة يذكرها البخاري معلقة في بعض التراجم، ولكن لما ننظر في رجالها نجدها لا تستجيب للشروط التي التزم بها البخاري في رواية الأحاديث المسندة. ونحن ذكرنا أنه الجامع المختصر المسند، أليس كذلك؟ بمعنى المتصل، لابد أن يكون سنده متصلا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منقطعا والمعلق هو من قبيل المعلق، من قبيل الحديث المنقطع، أن سقط من إسناده في أول، من أول الإسناد أكثر من رجل. فالمرفوعات هنا المعلقة هي نوع من أنواع المعلقات، وقد يأتي بالصحابي أحيانا، قد يقول قال رسول الله، وقد يقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بالأثر كما سيأتينا إلى غير ذلك من مما يجعله في الترجمة. واضح؟ وسيأتينا كذلك كيف أن المعلقات بعضها في الصحيح موصول في مواطن أخرى، وبعضها موصول في كتب أخرى للبخاري نفسه، وبعضها موصول في كتب أخرى كصحيح مسلم أو في السنن، وبعضها في مسند الإمام أحمد. فهنا حتى في مستوى الأسانيد ليس كل حديث، أي ليس كل حديث مذكور في الصحيح معلقا نجده موصولا في الصحيح، قد يصله وقد لا يصله. وكذلك في هذا الأمر كثير من النكات الحديثية الدقيقة والدقيقة جدا من تصرفات الإمام البخاري، وقد يعلق الحديث في أول الترجمة وقد يعلق الحديث في آخر الترجمة، أو يشير إلى بعض المتابعات التي تأتي في آخر الحديث، إلى غير ذلك من تصرفات قلت سنحاول أن نأتي عليها شيئا فشيئا في أثناء دراستنا للأحاديث التي نسوقها، ونحاول أن نتبين ما فيها من فقه وما فيها من نكت حديثية متعلقة بالرواية والدراية. واضح هذا الأمر غيره؟ نعود إلى الحديث الأول. قلت هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه، وهو حديث النية. والحديث هذا كما تعلمون هو من غرائب الصحيح، لا يثبت إلا من جهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالبخاري بدأ به كتابه الصحيح، وبدأ به أول كتاب من كتاب الصحيح، وهو كتاب بدء الوحي. فيقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد والأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت يقول في الرواية هذه الأولى التي ذكرها في كتاب بدء الوحي اختصر البخاري اللفظ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أو إلى امرأة ينكحها أو فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا اللفظ الذي ذكره البخاري في أول الصحيح. الملاحظ أن البخاري بدأ بهذا الإسناد وهو إسناد مكي، ولماذا بدأ الإمام البخاري ذكر هذا الحديث أو بداية الصحيح بسند مكي؟ لعل في ذلك إشارة، بل يقول أغلب الشراح إن الإمام البخاري تعمد ذكر هذا الحديث من طريق عبد أبي بكر هذا الحميدي المتوفى سنة 219 للهجرة، وهو ثقة إمام وأثبت الناس في سفيان بن عيينة وصاحب المسند، وبعضهم يسميه مسند سفيان بن عيينة لأنه يرويه طبع مطبوع في المجلدين في عن ابن عيينة. فعبد الله بن الزبير الحميدي ويكنى أبا بكر ومكي، وأنتم تعلمون أن أول بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وشيخه سفيان بن عيينة مكي، مع أن الحديث كما سيأتينا بعد ذلك يرويه الإمام مالك. وفي الغالب الإمام البخاري إذا وجد رواية عن الإمام مالك لا يتجاوزها إلى غيرها مطلقا، إلا في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث أخرى لنكت إسنادية ولنكت حديثية يراها الإمام البخاري وقد لا تراها بالعين المجردة، أقصد لا تراها لأول وهلة، أشك أن التأمل في العلل الخفية يكون بالأعين. قلت لا، فالسند هو سند مكي أليس كذلك؟ فالإمام البخاري جاء به مع أنه في الحديث رقم 54 في صحيح البخاري نفسه روى هذا الحديث كما سأذكره لكم من طريق الإمام مالك رضي الله عنه. فقلت في الغالب الإمام مالك البخاري إذا وجد الحديث من طريقه فإنه يسوقه عنه، لكن في هذا الحديث أراد أن يشير بأنه كأنه يربط بين بداية الوحي في مكة وبين الشيوخ المكيين الذين يروي عنهم هذا الحديث. وسفيان بن عيينة كما تعلمون وكأنه يشير كما يقول الحافظ إلى قول النبي قدموا قريش، بالمعنى ولا تتقدموها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وسفيان بن عيينة كان شيخ مكة في زمانه، لذلك قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وفي رواية كذلك يقول فيها عبد الله بن وهب لا ضللت لولا مالك وسفيان لا ضللت. فسفيان بن عيينة كان في مكة بمثابة الإمام مالك في المدينة رحم الله الجميع، وقد توفي كما تعلمون سنة 195 أو 198. هو شارك الإمام مالك في جملة من شيوخه، وعاش بعد الإمام مالك 20 سنة. فسفيان بن عيينة من كبار علماء الأمة، وعرف كذلك بتفسيره للقرآن، وقد جمعه بعضهم. ويقول بعض الشراح إن البخاري جمع في هذا السند 4 من طرق التعمل، وهي يقول في رواية أبي ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري، وروايته من أثبت الروايات والتي نروي من طريقها نحن صحيح البخاري، واعتمدها جدا الإمام الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري. قلت يقول حدثنا الحميد، إذن أول صيغة هنا يأتي بها في هذا السند هو ماذا؟ هي صيغة التحديث. يقول قلت حدثنا الحميدي، لأن قلنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير يكنى أبا بكر وهو مكي. قال أخبرنا أو قال فعلا قال حدثنا سفيان. إذا وجدنا سفيان هنا مع الحميدي فاعلموا مباشرة أنه ابن عيينة. والله كيف نعرف أن سفيان ابن عيينة؟ هذا مكي ومشهور به، وهو أثبت الناس في سفيان ابن عيينة. أما سفيان الآخر الثوري كما تعلمون هو من أي بلد؟ كوفة. بالنسبة للثوري هو عراقي كما تعلمون، يروي عنه العراقيون في الغالب. وعند الإطلاق إذا قيل سفيانان مراد به سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، لكن إذا وجدنا شيخ أو تلميذ مكي في الغالب نعرف أنه سفيان بن عيينة من خلال التلاميذ أو الشيوخ. ما؟ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا كذلك ثقة ثبت، وهو كذلك من شيوخ الإمام. إذن وجدنا هنا العنعنة، التحديث ثم العنعنة، صيغتان من صيغة من صيغة أو طريقتان من طريقة من طرق التحمل، أليس كذلك؟ الرابع هو ماذا؟ من محمد ابن إبراهيم التيمي، وهو ثقة كذلك. لكن ماذا قال هنا يحيى ابن سعيد في رواية أبي ذر؟ قلنا رواية أبي ذر أخبرني. أنا نجد أخبرني، عادة الصيغة هذه أخبرني كيف أو متى يستعملها المحدثون؟ في القراءة على الشيخ أحسن. الإخبار في الغالب تستعمل هذه الصيغة في القراءة على الشيخ. والبخاري كمذهبه كمذهب الإمام مالك والمدنيين وابن وهب ومن لف لفة من العلماء أنهم يسوون بين الإخبار وبين السماع أو بين التحديث في القوة، بمعنى ما يقرأه على الشيخ كالذي يسمعه من فيه مباشرة أو مما يمليه الشيخ. إذن وجدنا الصيغة الثالثة من صيغ التحمل، الإخبار عن التحديث والعنعنة والإخبار. خامسا نجد من هذا الشيخ الذي يروي عنه. قلنا علقمة قال سمعت أنه سمع، أنه سمع سمع علقمة ابن وقاص ابن وقاص الليثي قال يقول أو أنا سمع علقمة يقول سمعت عمر. أنا السماع هنا وهي أرقى درجات أو طرق التحمل على الإطلاق. سمع علقمة وأنه سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا البخاري رحمه الله كم أفادنا في سند واحد. في أول سند فقط نجد أنه يحتج بأربعة من طرق التحمل، واضح؟ لا أظن البخاري ذكر هذا السند اعتباطا، هكذا ذكر فيه التحديث ثم ذكر فيه العنعنة، والعنعنة عنده هو تساوي التحديث والسماع كما تعلمون، لكن هنا احتج بها. ثم ذكر الإخبار وذكرنا مذهبه في الإخبار، ثم ذكر كذلك السماع وهو أرقى أنواع التحمل. وهذا السند واحد فقط. سمعت أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يتساءل بعضكم الحديث هذا ذكره أو أمله عمر على الناس وهو على المنبر، ولا أظن أن إبراهيم علقمة كان وحده في صلاة الجمعة. لا شك أن الحديث سمعه غيره من الصحابة وطائفة كبيرة من التابعين، فكيف ينفرد به هذا الراوي ولا يصح إلا من هذه الطريق، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو الحديث هذا معروف من غرائب الصحيح، عن علقمة محمد عن علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يصح بعد يحيى بن سعيد. بعضهم أوصل الطرق إلى 300 طريق كابن مندى وغيره فيما ذكره الحافظ ابن حجر، وبعضهم أوصلها إلى 200 إلى غير ذلك من الطرق التي تروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن من فوق يحيى ليس هناك إسناد يثبت. قد يتساءل بعضكم كيف يمكن أن يكون هذا، أترك لكم المجال للإجابة عنه وله محل بحث بيني وبينكم. وقد يتساءل قبل ذلك لماذا البخاري، ونحن كنا قد أجبنا عن ذلك، لماذا البخاري لم يصنع صنيع الإمام مسلم في تقديمه للكتاب، أليس كذلك؟ وبدأ يكشف لنا شيئا فشيئا عن منهجه. تلاحظون أن أول سند فقط فيه بعض الفوائد الحديثية المهمة، بس نأتي إلى هنا إلى تأمل آخر في الإسناد. الحميدي سفيان يحيى محمد بن إبراهيم التيمي محمد إبراهيم أنه سمع علقمة، كم لنا من تابعه هنا في هذا الإسناد؟ لا فقط علقمة هو تابع هنا، علقمة بن وقاص الليث مش سعد بن أبي وقاص، علقمة تابع أو صحابي؟ علقمة بن وقاص، علقمة بن ابن وقاص. اي هذا تابعي او صحابي؟ تابع. ما واحد ابراهيم التيمي تابع او تابع؟ يحيى بن سعيد الانصاري تابع او مش تابع؟ طبعا. اي و يحيى بن سعيد الانصاري قلنا, وسفيان العين هو تابع او تابع التابع؟ تابع التابع. اذا كم لنا من الاتباع؟ اذا ثلاثه من التابعين كلهم يروي بعضهم عن بعض. السند هذا في الواقع هو سند نازل بالنسبه للبخاري. لماذا؟ نحن قلنا ان البخاري في الغالب يروي رباعيات, بمعنى سنده في الغالب متوسط الاسانيد عند الامام البخاري رباعيه, اعلى ما عنده ثلاثيه, بمعنى ثلاثه من الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا السند فاننا نجد فيه سداسي اذا, لكن نجد فيه كذلك اعلام واثبات من الرواه. في ثلاثه من التابعين بعضهم يروي عن بعض, تسمى روايه الاقران. هذه روايه الاقران, هذه فائده اخرى كذلك في هذا الاسناد, اليس كذلك؟ زياده على انه سند مكي ويتعلق بالوحي, زياده على ان فيه صيغ التحمل اعلى صيغ التحمل, وفيه كذلك روايه التابعين بعضهم عن بعض, اليس كذلك؟ باهي. قلت الحديث هذا اخرجه البخاري كذلك في, ولم يذكر في هذا الباب شيء من التراجم, ذكر آية ثم ذكر هذا الحديث مباشرة, لكن نجده الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان في الحديث رقم 54 من الصحيح. يقول في كتاب الإمام باب ما جاء إن الأعمال بالنية. احنا ذكرنا أن يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات, صح؟ إذن تلاحظون أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب لفظ إنما الأعمال بالنية, قلت قال باب في كتاب الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية. كتاب الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية. سأكتب ترجمة ونتأمل فيها ثم أسوق الحديث ونحاول أن نقارن بين اللفظ الذي ساقه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ثم في كتاب الإيمان, ونلاحظ لماذا ذكر البخاري هذا الأمر. خلاص بدلوا أزرق. ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة. صبرك عليه والزكاة. أخذنا ترجمة أخرى متعلقة بهذا الحديث والحج والصوم. ما زلنا في مستوى البخاري يا ولدي. أردت أن أبين أن وقال الله تعالى قل كل نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. سأذكر الحديث. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي، ولا شك أنه من أثبت الرواة عن الإمام مالك، وهو بصري نزل المدينة ولزم الإمام مالك 20 سنة، توفي سنة 223 للهجرة، وهو صاحب رواية في الموطأ. عبد الله بن مسلم القعنبي هذا من أورع الناس ومن أثبتهم في رواية الموطأ. قال أخبرنا مالك بن أنس، ثم ساق الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سفيان بن عيينة، لكن قال فيه إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إلى ما هاجر إليه. نلاحظ أولا الحديث البخاري ذكره في عدة مواطن، منها الموطن الثاني هنا ترجم على الحديث. في الأول لم يذكر ترجمة، لم يذكر ما يستنبطه من الحديث العنوان، هنا ذكر عنوان طويل، باب ما جاء إن الإيمان بالأعمال بالنية، وساق هذا اللفظ الذي سيأتي به بعد ذلك مسندا من طريق الإمام مالك، وليس هو مذكور في اللفظ الذي ساقه في كتاب بدء الوحي. ثم قال كأنه أجمل هنا باب النية، ففصل ما معنى المقصود بالنية، الإخلاص في العمل، الإيمان تدخل النية في كتاب في الإيمان ولب الأمر، والوضوء كذلك لتمييز الفرائض من المستحبات إلى آخره، والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، والأحكام تشمل كل ما يتعلق بالتشريعات. كأن البخاري يشير إلى أن هذه النية هي رأس الأمر كله، تدخل في جميع أعمال المسلم، سواء كان ذلك عملا قلبيا الإيمان تصديق وعمل الجوارح وعمل القلوب، ثم تدخل كذلك في المعاملات والعبادات الصلاة والحج والأحكام. واضح؟ ولكل امرئ ما نوى. وقال الله تعالى كل يعمل على شاكلته، أي على نيته يفسره هذا، وروي صح عن بعض السلف لتفسير هذا، ولعله أخذه من كتاب معمر، من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وكثيرا ما ينقل عنه البخاري. قلت البخاري هنا يستشهد بنفس الحديث في الترجمة، يفصل هذا ما أجمله في باب الآخرة. تلاحظون أنه جاء بالحديث الأول مجمل، فصله في باب آخر، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تفصيل. في مستوى الاحتجاج، ثم جاء بالآية استشهاده في المعلقات كما ذكرت، أين الطالب الذي ذكر ذلك؟ استشهاده في المعلقات بالآيات القرآنية، وكثير ما يفعله البخاري، مما يدل كذلك على جمعه بين الحديث والقرآن في مستوى الاحتجاج، وهذا مهم جدا، ومعرفته كذلك بالتفسير. البخاري هو نفسه إمام في التفسير ومعرفته بالأحكام. نفقة الرجل على أهل يحتسبها، بمعنى ينوي فيها أو يحتسب الأجر في ذلك، إذا كان تلك النفقة يحتسب فيها الأجر يثاب عليها، كما قال النبي: واللقمة تضعها في أهلك أو زوجتك صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. هنا يحتاج إلى عبارة النية، ولكن جهاد، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه هو نفسه البخاري بذلك. لكن هنا أراد أن نية بمعنى الصدق في الأعمال والصدق في الأقوال، ولكن جهاد ونية بمعنى ما يقوم به الإنسان من جهاد، سواء كان ذلك في سبيل الله أو من جهاد كذلك يتعلق بالنفس، إذا كان يحتسب ذلك في سبيل الله. فالترجمة تلاحظون أنها غنية، وغنية جدا، ولها اتصال بما سبق وكذلك بما سيأتي. ولعلنا لو سقنا باب آخر، أنا وقفت معكم في هذا الباب فقط لنبين أن البخاري تصرفاته في مستوى التراجم مفيدة ومفيدة جدا، ثم كذلك ما يتعلق بالإسناد، لأنه جاء بالحديث متابع، لما قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هو تابع من في الأسند الأول؟ عبد الله بن الزبير الحميدي. معي هذا؟ شدوا شوية فيه. فعبد الله بن الزبير الحميدي هو شيخ البخاري، أليس كذلك؟ بعض منكم قد أسألوا على بعض شيوخ البخاري، ما قدوش نعودوا، يجب تشدوا على القيلة أقل شيء الشيوخ اللي نعرفهم في نعرضهم في الدروس. عبد الله بن زبير الحميدي شيخه، ثم القعنبي كذلك من شيوخ البخاري، عبد الله بن مسلمة القعنبي. معي ولا مش معي؟ إذا تابعه على من؟ تابعه كذلك في رواية الحديث، لكن عن مالك. ابن الحميدي رواه عن سفيان بن عيينة، لكن هذا الحديث لا يوجد في الموطأ الذي عندكم، هذا رواية يحيى بن يحيى الليثي، لا ليس هناك مذكور، هو مذكور في رواية القعنبي ورواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ أبي حنيفة وتلميذ الإمام مالك، ذكر فيه كذلك الحديث هذا، الحديث: إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ ولكن رواه كذلك مالك خارج الموطأ، في أحاديث صحيحة عن مالك تروى عن الموطأ، ولكن رواه كذلك في بعض الموطئات التي ليست بين أيديكم. تفضل. الشيخ قال: نفقة الرجل على الآن، هو يقصد الحديث، وقال: وليك جيد يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المعلقات، نحدث عن المعلقات هنا بأنواع مختلفة، هو يشير إشارات البخاري هنا طبعا، وقال هنا كما ذكر، قال تعالى هنا تمييز القرآن فقط، ولكن نفقة الرجل هذه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إيش قال هنا؟ إن العمالة بالنية، ثم فدخل فيها، ثم ذكر بعد ذلك عطف على ذلك، فقال: النية نفقة الرجل على أهله. هنا البخاري تلاحظ أنه يراعي الاختصار، وكأنه يشير إشارات للطالب حتى يبحث هنا، لا يأتيك بالمادة جاهزة على طبق من ورد، لا، لابد أن تنشط، أن تعرف أن هذا الحديث رواه البخاري نفسه في كتاب الجهاد. واضح؟ فأنت تبحث عن هذا اللفظ، وتبحث كذلك عن ترجمة أخرى ذكرها البخاري استنبطها من هذا الجهاد، لكن هنا يحتاجها إلى النية، يحتاج إلى الصدق هنا، إلى إشارة إلى الإخلاص، لذلك جاء بها في هذا الموطن. واضح؟ ويرويها موصولة في موطن آخر، لا لشيء، لأنه يحتاجها في كتاب الجهاد. فهم كيف؟ فلو ذكر هنا السند وذكر السند هذا لطال الكتاب جدا، فهو لا يفهم منه أنه يقصد به قوله. قد يكون في رواية أخرى وقال رسول الله، لأن بعض روايات البخاري تضيف أحيانا بعض الألفاظ من هذا القبيل، لكن المقصود أنه طالب العلم خاصة الذي يعنى بالحديث يعرف أن مراده هذا الحديث، ولا شك أنه مر بكم أنتم كطلبة حديث، نرجو أن تكونوا محدثين ومحدثات حتى لا يحتج علينا كذلك الأخريات. عليكم. نعود إلى الحديث من جهة الفقه، هذا ما يتعلق بالإسناد في جولة بسيطة وبسيطة جدا، ما زال في كلام آخر. المهم أن ذكرنا أن الإمام مالك نفسه تابع سفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن العالم الكبير هذا كذلك وثقة الثبت. واللفظ يختلف شيئا ما عن اللفظ الآخر، ليس هناك خلاف كبير بين اللفظين. النية كما تعلمون في اللغة المراد بها القصد والإرادة، لغة النية هي القصد والإرادة. وفي مفهوم الشرع هي توجه القلب جهة الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وامتثالا لأمره. وامتثالا لأمره قال الخطابي، الخطابي بتجديد الطاء هكذا، هي قصدك الشيء، هي قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب، وتحري الطلب منك له ومحلها القلب. ومن زعم أن النطق بها سنة، ومن زعم أن النطق بها سنة وتكلف لذلك فقد جازف وتمحل تكلف وخرج عن الحقيقة اللغوية والشرعية، وخرج عن الحقيقة اللغوية والشرعية، سيأتي في مستوى هذا. إذن عن الحقيقة اللغوية والشرعية بمعنى اصطلاحية، التلفظ هنا في خلاف في ذلك، لبيك بحاجم عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي أو لبعض الصحابة هذا الأمر، ولكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر؟ هذا هو محل الخلاف. لكن الأصل يبدو لي والله أعلم أن أميل، لأنه حتى في الـ في الـ في الـ في العمرة والحج الأصل أنه لا يتلفظ بها، أو حتى لو تلفظ بها يقولها بينه وبين نفسه، لأنه الأصل في الأعمال خاصة النية هي محلها القلب، والنية هي الإرادة، والإرادة يخفيها الإنسان حتى لا يمزجها بغيرها، فهي في الواقع بين العبد وربه. وإن كان قلت في خلاف في مستوى الإحرام فقط، أما بعد ذلك حتى العلماء يقولون بأن التلفظ بالنية في الصلاة مثلا هو من البدع المخالفة للسنة، كما يفعل كثير من الناس: اللهم إني نويت صلاة العصر حاضرا إلى آخره. فالتلفظ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ومن كانوا قدوة في ذلك، فالتكلف منهي عنه، ما أنا من المتكلفين وهلك المتنطعون، نحن لسنا من هذا القبيل. فالإنسان مجرد خروجك أنت من البيت إلى هنا هو نية لطلب العلم، أليس كذلك؟ مجرد ذهابك إلى الحمام أو إلى الماء لتتوضأ، هذه هي النية، هي في الواقع قصدك إلى الشيء، إرادتك إلى الشيء، توجهك إلى الشيء، وهذه هي النية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته، عقب تفصيل بعد ذلك: إنما الأعمال بالنيات. الأصل فيما يريده الإنسان بالأعمال هو تمييز هذا العمل وتمحيضه وجعله خالصا لوجه الله عز وجل. لكن كيف يكون هذا العمل؟ فمن كانت هجرته إلى، بين أن العمل هذه النية تنتقل إلى مستوى التطبيق، واضح؟ وهذا مهم جدا، لابد أن يعرفه الإنسان، أنه تدليل النبي صلى الله عليه وسلم وذكره للزواج أو ذكره للهجرة ليبين أن العمل لا يؤتي أكله ولا ينتج ثمرته إلا إذا انتقل إلى النية، إلا إذا انتقلت إلى عمل تطبيقي يراه الناس، واضح؟ لذلك الإيمان لابد أن يقرن بالعمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فذلك العمل هو الذي أراده والذي قصده. وبين كذلك من كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فله كذلك هدفه من تلك الهجرة. قلت: فتمييز النية وتمحيضها لله عز وجل هو رأس الأمر كله، لذلك أوصانا المولى عز وجل بهذا الأمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كلمة الإخلاص وهؤلاء هنا مهمة، ومهمة جدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جند بن عبد الله: من عمل عملا أشرك فيه غيره تركته للذي أشرك به أو الذي أشرك فيه. هذا رواه البخاري ومسلم. وكذلك صح عنه من حديث أبي هريرة: من سمع الله به، ومن رأى يرأي الله به. وهذا كذلك من أخطر الأحاديث. الإنسان لابد أن يتجنب الرياء، ويتجنب كذلك ما يؤدي به إلى السمعة والرفعة. لذلك علماؤنا الصالحون من السلف ومن الخلف كذلك كانوا لا يتظاهرون بعلمهم ولا يدعون في العلم فلسفة، بل كان ديدنهم التواضع. وكلما ازداد الإنسان تواضعا في العلم ازداد قربا من الناس وازداد حبا إلى قلوب الناس. والعالم إذا ازداد علما وابتعد عن الناس وعن حبهم وقربهم والأخذ بأيديهم، فاعلم أنه لم يرد الله تعالى به خير. ونحن المقياس عندنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس إلى قلوب الناس، أليس كذلك؟ وكان يأخذ بأيديهم وكان يرفق بهم. فلذلك أوصيكم ونفسي بالتواضع. وقد صح عنه في ما رواه جابر بن عبد الله في صحيح مسلم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حتى في مستوى الافتخار، حتى لا يدخل الشيطان ويجعلك تظن بنفسك، كما قال الشاعر: وكيف يؤمل الإنسان رشدا وما ينفك متبعا هواه، يظن بنفسه شرة وقدرا كأن الله لم يخلق سواه. فالإنسان لا يظن بنفسه أنه تعلم بعض المعلومات أو قرأ عشرات من الكتب أنه أصبح من كبار العلماء وأنه من المجتهدين وأنه يخفض ويرفع ويكفر هذا ويدخل هذا النار ويخرج هذا من النار. فلا لا، هذا الرجل متعجل إن لم نقل متهور. هذه نصيحة لنفسي أبدأ بها وأنصح بها كذلك إخوتي وأخواتي. الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد قربا من الله عز وجل وكذلك انكسارا وذلا لله عز وجل حتى يلين قلبه. لذلك وصف المولى عز وجل المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا. الأصل أن القلوب توجل عند ذكر الله عز وجل وتخاف. نعود إلى حديث النية. لذلك علماء الحديث والشراح عظموا هذا الحديث واعتبروه ثلث العلم، وبعضهم اعتبره رابع الأحاديث الإسلام. وأنتم تعلمون أن أربع الأحاديث وبعضهم جعلها ثلاثة كما تعلمون: أوله حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم الحديث الآخر هو ماذا؟ الحديث الذي ذكره أبو داود وأحمد، قال هي أربع أحاديث أحاديث الإسلام. هو حديث جميل هذا، ولكن الحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. صح، هذا حديث نعمان ابن بشير في الصحيحين. ده والحديث الآخر هذا حديث ضعيف. لا، أي صح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث كذلك في رواية أخرى. والحديث الآخر لا، هذا حديث هو نفسه فيه إشكال من جهة التصحيح، إن الله طيب لا يقبل طيب. في حديث آخر قلنا الحلال الحلال والحرام، هذا حديث النعمان، وحديث الحديث هذا النية، حديث عائشة أي في الصحيح، بني الإسلام على خمس، أظن هذا الحديث الرابع. وبعضهم يضيف لا ضرر ولا ضرار، وهذا مهم جدا كذلك في مستوى المقاصد والوصول: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث جامع، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتيمه كما تعلمون. أو قلت إما بعضهم يذكر أن حديث لا ضرر ولا ضرار وحديث بني حديث معمر بني عن الإسلام على خمس. لا أنا أعرف شيء، هذا صحيح هذا حديث، لكن لا، هذا حديث النعمان بن بشير، لا حديث المثل الحلال بين الحرام بين. ما إذا قلت قضية النية لا شك أنها من أعظم الأمور التي لابد أن يحاول الإنسان أن يلتزم بها، ولكن كذلك لا يعظم هذا الأمر حتى يصبح موسوس. تعلمون هذا الأمر، إذا الإنسان الأمر إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. بعض الناس يكثر أحيانا في الوضوء ويحاول أن أن يأتي بالوضوء على أكمل وجوه فيقع في الوسوسة، والشيطان يحاول أن يدخل من هذا الباب، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من المد، صح ولا؟ فبعضهم أحيانا يتوضأ بصاع أو بصاعين ويكثر من الماء حتى يتجاوز الحد، بل قد يقع في الإثم. الإنسان مأمور كذلك بالمحافظة على الطاقة بهذه النعمة التي أعطانا الله إياها، ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها كما تعلمون في مناطق أخرى. فقد يكثر من الاتيان بالأمر حتى يقع في الغلو، والدين بين هذا وذاك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط، لذلك كما في حديث ابن عباس في البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وفي رواية توضأ النبي مرتين مرتين، وفي رواية أخرى صحيحة عن نفس ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث مرات. لماذا؟ حتى يبين أنه أحيانا قد يكون مستعجل الإنسان، وقد يكون ليس له ماء كثير، فلا حاجة إلى الإكثار في هذا الماء، ثم الإكثار من الغسل والذلك إلى آخره، حتى الإنسان يتعجب. أحيانا بعض المتوضئين ترونهم في بعض قد يضيع الصلاة، قد يضيع الصلاة لما زال يدلك في أصابعه ويخلل. هذا من الغلو الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعملية الوضوء عملية يسيرة ولا تستوجب كثيرا من الماء ولا تستوجب كثيرا من الوقت، لا سيما إذا اقترب وقت الصلاة، هذا بين غفرين. قد يمسح أحيانا على الخف أو على الجوربين، لا أدري أنتم تمسحون أو لا تمسحون، خاصة بالنسبة للأخوات هذا أمر كذلك يحتاجنا إليه كثيرا، قضية المسح على الجوربين. ما الذي جاء بنا إلى الجوربين؟ الغلو، صح، هي الغلو. لعلي أنصحكم بكتابين عظيمين في هذا الشأن، هما كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، وكتاب إغاثة النهفان من مصائد الشيطان، وكلاهما من أروع ما كتب في الوسوسة وفي ذكر الأمور التي كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ذكر فيه نماذج عدة من حيث الحديث عن الوسوسة وتجاوز الحد وما إلى ذلك من أمور. ذم الوسوسة أو ذم الموسوسين هو جزء صغير، أما تلبيس إبليس لابن الجوزي كذلك ذكر نماذج من القراء وذكر نماذج من الفقهاء والأدباء إلى آخره، لأنه كان واعظا وعايش هذه الأمور. على كل هذا ما يتعلق بالنية، وفيها مباحث أخرى في قضية التروك، هل أن الفعل الذي يتركه الإنسان يحتاج إلى نية أو لا، لأن الأعمال هنا المقصود بها الأعمال الفعلية والقولية، لأن عمل الجوارح كذلك يسمى عمل، إنما الأعمال بالنيات هنا تشمل ما كان قوليا وفعليا، واضح؟ فما يتعلق بالقلب لابد أن يدخل فيه النية كذلك، بما أن النية هي عمل قلبي، أليس كذلك؟ واضح؟ فبعضهم يقول هل أن التروك بمعنى ما يتركه الإنسان لا يفعله هل يدخل في ذلك أم لا؟ لأن العمل هو قيام بمجهود، لكن الترك هو عمل سلبي لا شك أن هذا الأمر كذلك يشمله أو تشمله النية. ولا شك أن الإنسان إذا ترك أمر لله لابد أن يحتسب في ذلك الأمر. واضح؟ فمن أعطى لله ومنع لله مثلا طبعا الإنسان إذا قلت إذا منع لله كما في الحديث بمعنى أعطى لمن يراه أهلا لذلك ولمن يتوسم فيه التقوى والصلاح وأنه سيستفيد من هذا المال، ومنع ذلك لا لشيء لأنه لا يتوسم فيه ذلك ولا يرى أن ينفعه ذلك المال. فإذا أعطى هذا وترك هذا لا شك أنه سيثاب على نية، أليس كذلك؟ فالترك هو نفسه كذلك من الأعمال التي تستوجب نية صادقة ونية صالحة. فهذا هو المقصود به بالترك. وبعضهم يقول لا، كبعض الحنفية مثلا في قضية الطهارة يقول أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لكن إذا نظرنا إلى الطهارة ككل لابد فيها من نية، لأن الإنسان بما يميز العمل عمل العبادة من عمل الطهارة. أنت مثلا إذا اغتسلت غسلا عاديا ولم تنوي به الطهارة هل تستطيع أن تصلي بذلك؟ طبعا لا. أما إذا نويت قبل الشروع في عملية الغسل أو قبل القيام بالغسل، أقول الغسل والغسل، فإن الأمر ينقلب إلى عبادة، بل تؤجر على ذلك الأمر كما في مستوى النطفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن وضعها في حرام هل يعاقب على ذلك؟ فأحيانا النية التي تميز، بل ليس أحيانا، تمييز الأعمال الشرعية من غيرها من الأعمال العادية هو لا يكون إلا بنية مستحضرة حين القيام بالفعل أو قبل القيام بالفعل. واضح أو مش واضح؟ هذا عموما ما يتعلق بالحديث الأول. لا أدري هل عندكم إشكال في مستوى هذا الأمر أو لا. في حديث طويل في مستوى النية ذكر ابن دقيق العيد كلاما جيدا في كتابه أحكام الأحكام، شرح عنبة الأحكام، وصفحة الجزء 1 صفحة 8 و9، مسائل تتعلق بالأصول. وذكر كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلاما مطولا حول هذه المسائل المتعلقة بأفعال الجوارح وما إلى ذلك من مباحث لها علاقة مباشرة بالنية والإخلاص كذلك، لأنه يقابل هذا الأمر هو الشرك كما تعلمون. والشرك في أمتي كما صحها الألباني في ذلك أخفى من دبيب النمل. قلت كذلك لابد من الانتباه أنه الإنسان لا يكثر من هذا الأمر، لا يلقي كثيرا بالا لهذا الأمر حتى لا ينقلب إلى الضد كما يقع فيه الصوفية المبتدعة، واضح؟ أو الموسوسون في العبادة وفي الطهارة، واضح؟ الإنسان يكون وسطا كما أراد المولى عز وجل وكما كان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الطهارة أم في الصلاة أم في الحج. وبالمناسبة هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والغلو كان بمناسبة الحجارة أو الحصاد التي اتخذها أو سألها عنه بعض الصحابة في الحصاد التي في الرجم، فبينها أنها حصاد حجمها يفوق حجم الحمص فقط، فالحجارة صغيرة، وأنا رأيت بعيني بعضهم يحمل حجارة هكذا بهذا الشكل، وبعضهم يحمل شبشب ما يسمى نحن أشلاكة. فبعضهم سألته لماذا هذا الأمر، وفعلا أصاب بعض الرؤوس، ورأيت بعض الرؤوس في الحج هكذا تدمي، لا لشيء، لأن قديما هذا في الحج في التسعينات فرمى بالحجرة تفوق المستوى الرجم فتدمغ مع الأسف الشديد، وخاصة العاجم هم قد لا يفهموا ليحمل حجارة منه كأنه في جهاد بمعنى آخر لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد لا يتفاهم الأمر ولا يفهم ولا يلقي لك بال. فالأصل الحجارة هي صغيرة ثم قد لا تؤذي كذلك، هذا الحمد لله هذا الأمر زال الآن بحكم البناء وبحكم كذلك التوسعة والله الحمد والمنة، أما قديما كانت تحدث كثير من المشاكل في ذلك. ماذا قلنا هنا؟ نأتي الحديث الثاني، عندكم أسأل حول هذا نترك مازال بك يبدأ. الحديث الثاني هو حديث ما زلنا في كتاب بدء الوحي، و ذكر فيه البخاري كذلك لم يذكر فيه ترجمة، ذكر مباشرة مالك، حديث مالك هذا يقول فيه البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، هنا المقصود به ابن سعد لأنه مصري، ويحيى بن بكير كذلك يحيى ابن بكير هو نفسه إمام مصري واحد رواة الموطأ وأثبت الناس في الليث بن سعد. ويحيى بن بكير هذا له نسخة ما زالت مخطوطة في الموطأ من أوسع الروايات، وكان فقيها محدثا، قلت هو أثبت الناس في الليث بن سعد. حدثنا يقول يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أنا عقيل قلت عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، عن عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت. وعروة بن الزبير كما تعلمون هو عروة بن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير، وخالته عائشة أم المؤمنين، ومن أثبت الناس من أعلم الناس بحديث عائشة على الإطلاق، هو وكذلك عمرة تابعية كذلك، وهو مكثر عن خالته، وأنتم تعلمون أنه كان يدخل يتردد عليها وكثيرا ما يسألها. قلنا عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وفي رواية الرؤيا الصادقة كذلك، تقول والله أظن في البخاري أو خارج البخاري، أننا أشك الآن، أما أعرف أن هذه رواية صحيحة ولا حتى في البخاري الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. مازال الحديث قد نقف هنا عند عائشة. يقول القائل كيف تروي عائشة حديث الوحي وهي لم تولد بعد، أليس كذلك؟ أنتم تعلمون أن عائشة أم المؤمنين لم تعيش في هذه الفترة، لم تكن قد خلقت أصلا عند بداية الوحي، أليس كذلك؟ عندما وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تروي حديث الوحي وهذه الحادثة لم تشهدها إطلاقا؟ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في المنام، الرؤية الصالحة هذه في المنام. وصح عنه كذلك أنه قال رؤيا الأنبياء وحي، وإن كان بعضهم يرويه موقوفا لكن هو صحيح كذلك مرفوع، بمعنى ما يراه الأنبياء هو في الواقع وحي. والأنبياء كما تعلمون تنام أعينهم ولا تنام أنفسهم قلوبهم، واضح؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال مباشرة يا أبا تفعل ما تؤمر، ورأى في المنام أنه القائل لو لم يكن على يقين إسماعيل عليه السلام بأن أباه كان يوحى إليه في المنام لما استجاب لذلك الأمر، مهما كان عظمه ومهما كان قيمة أبيه. فقال مباشرة لا لشيء، لأنه يعلم علما يقينيا أن ما رآه إبراهيم كان وحيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مباشرة استجاب لهذا الأمر، لأنه قلت على يقين بأن وحي هذا الوحي أو هذه الرؤية هي من قبيل الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء. وأنتم تعلمون أن الأنبياء يشتركون في هذا الأمر في قضية الوحي، ولا شك أن النبي ما يميزه عن غيره من البشر هو أنه يوحى إليه، أليس كذلك؟ وكل من يدعي الوحي فهو كاذب كذاب أشر، حتى نستعمل عبارة القرآن، من غير الأنبياء وخاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فانقطع الوحي بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فبعض المخرفين وبعض الطالحين يزعمون أنهم يوحى إليهم، وهذا الزعم قلت هو محض افتراء، كما يفعل الصوفية، جاءه في المنام فأملى عليه هذه الصلاة الكاملة، أليس كذلك؟ وحي شيطاني، هو وحي من قبل الشيطان، وإن الشياطين ليوحي بعضهم بعض إلى بعض زخرف القول غرورا، أليس كذلك؟ هنشوف بعض الأسئلة وسأتي إلى تحليل معنى الوحي. شوف ما وصلتك بلوتر بس مضى شهر لم يطبع، هذه قضية الطبعة تتجاوزني يا أخي الكريم، نسعى نحن نقوم ب إن شاء الله بما في وسعنا في طبع الكتب، لكن الأمر يتجاوزنا، نرجو إن شاء الله قريبا تطبع الكتب. خاصية الأحاديث الأربعة أنها جامعة لكثير من المعاني، وأن المسلم يحتاجها في حياته اليومية. قضية النية هي رأس الأمر وعموده، ثم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كذلك في الاحتياط لدينه وإلى ذلك ما إلى ذلك، ولا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كذلك أصولية بل قانونية حتى وضعية، أن الإنسان لا يتضرر هو ولا يلحق الضرر بغيره، يحاول مهما كان أن لا يتضرر وأن لا يغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة إن تعارضت المصلحتان. وكذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة حديث عظيم لا لشيء حتى لا يقع الإنسان في البدعة ويضيف إلى الدين أو ينقص منه. هذه باختصار ما قمناش فرصة بش ناكل اليوم مش مشكلة عبرونا يعني شو بقاهم كان البند أنا مثل بالضرورة أن يكون الحديث لفظه إذا الإنسان شك في الحديث يقول أو نحو ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك كتاب مطبوع فيه الحديث المتفق عليها موجود جمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي أحسن كتاب في حديث البخاري ومسلم عبد الحق الإشبيلي وفي اللؤلؤ والمرجان لكن ليس فيه كل ما اتفق عليه البخاري ومسلم. إذا لم يكن هذا فذاك حديث النية قل هذا اجعلوه محل بحثي بيني وبينكم لماذا سمي عمر بن الخطاب وحده لم يروى من طريق آخر لذلك سمي من غرائب الصحيح ما لماذا لا يتصور أن هناك صحابة آخرين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم. أنا مش مكلم يو ما يجيبون دراسة ممكن نعمل بنية. قلنا إن الحديث الأول له فوائد من بينها أنه متعلق بالوحي فما تعلقه بالوحي ما سلام عليكم. إذا كان الذهاب إلى الصلاة مثلا نية ففي هذه الحالة كيف نميز بميز بين النية والعادة كالذهاب إلى الصلاة عادة؟ لا النية قد تتكرر من الإنسان لا أظن أن الإنسان إذا تهيأ للصلاة من الوضوء من خروجه إلى البيت هو في عبادة أليس كذلك؟ فما يخطو خطوة إلا وقد يرفع بها درجة وتحط عنه سيئة كما في صحيح مسلم وغيره من الحديث. فمجرد الوضوء بدأ الوضوء يبدأ في نفي الكفة وتكفير الذنوب أليس كذلك؟ خروج ومشي إلى الصلاة نفس الشيء فيه كذلك عبادة. انتظاره للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فهو في عبادة منذ خروجه من البيت إلى وصوله إلى المسجد أليس كذلك؟ فكيف لا يكون في ذلك نية؟ بل النية هي تلك الإرادات وتلك الخطوات التي يقوم بها المصلي من بيته إلى الصلاة حتى يعود إلى بيته كذلك. موجودة حديث ضعيفة في حديث النية لكن لا تصح ولا تقوي الحديث لأن الحديث هو صحيح. موجود نية المؤمن خير من عمله مثلا طرق في طرق ضعيفة طبعا مغير هذا الطريق لا يصح. إن كان نعم لماذا لم يردها البخاري؟ ولا البخاري لا يرد إلا صحيح موصول صح ولا ليس بهذا المعنى. لا في الحظ على الإخلاص كثيرة ذكرها الألباني في صحيح الترغيب في أول لكن الحديث النية بهذا اللفظ عن عمر لا يوجد غيره. لذلك قلت اعتبرها المحدثون غريبا صحيحا غريبا من غرائب الصحيح. هذا الحديث قلنا أن الحديث الأول له فوائد من بينها أنه متعلق بالوحي فما تعلقه بالوحي. الحديث الأول لا شك أن النية كما قلت هي من أهم الأمور إن لم نقل أخطر الأمور على الإطلاق، لأنها هي الحد الفاصل بين العمل العادي والعمل العبادي، ثم هي كذلك التي يؤجر عليها ويتفاوت الإنسان، يتفاوت المسلمون أو بها يتفاوت تتفاوت الأعمال. فكلما كان الإخلاص والصدق متغلغلين في العمل الذي يقدمه المسلم كان الأجر أعظم وكان الأجر أوفر، أليس كذلك؟ فأحيانا قيمة العمل في إخلاصه، وقد يغلب درهم ألف درهم، أو قد يغلب أحيانا دينار ألف دينار، لا لشيء، لأنه أراد بذلك وجه الله عز وجل. وأحيانا عمل بسيط هو إماطة الأذى أحيانا على الطريق قد يكون سببا في دخول الجنة إذا أخلص في ذلك، بل الإخلاص نفسه أحيانا وهو خلو من العمل. يكفي أن الرجل هذا الذي لم يحمل حسنة في حياته لكنه أخلص مرة في خشيته لله عز وجل ودخل الجنة بذلك الأمر، أليس كذلك؟ فهذا ما يدل على عظم الإخلاص والنية والقصد إلى مرضاة الله عز وجل في ذلك، والعكس صحيح كذلك. هذا هو المقصود باختصار، لأن الوقت قد أدركنا. قلت هو البخاري ذكره كأنه يريد أن من المسلم أن يجعل جميع أعماله مخلصة لله عز وجل، ولا يريد بها غير الله عز وجل، بمعنى أن يكون صادقا في إيمانه، أن يتلقى هذا الوحي بصدق وإخلاص، لأن الوحي هو يشمل كل الأعمال القلبية والفعلية والأحكام. ما لم يكن هذا العمل فيه إخلاص فإنه لن يقبل، صح ولا؟ بمعنى ما فائدة الوحي إذا ليس هناك توحيد وإخلاص في العمل. وكأنه يقول لابد أن تقدم، أن تصدق النية أيها الطالب قبل أن تدخل هذا الميدان، سواء كان فقهيا أم حديثيا. هذا هو، والله أعلم. ممكن ليش؟ لا، هذا لا ينافي ذاك. فهذا والله أعلم، والشكر لكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما قال التقصير.